قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من أحببنا قد أسلمت الله جبيني. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون هداية للمؤمنين، من استبصر ما فيه اهتدى ومن ابتعد عنه ضل وغوى. نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما أشد حاجتنا لمراجعة القرآن ومدارسته وتلاوته والاهتداء بهديه، فإن هذا الكتاب إنما أنزل ليتلى وليتدبر وليتفكر فيه وليكون مجالا من مجالات العمل في حياتنا، فنسعد بذلك. ومن هنا فإن من أراد الهداية فعليه بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، فهو الذي يجيب عن الشبهات، وهو الذي يقيم الأدلة على الحقائق والبينات، وهو الذي ينير السبيل. كم من آية في كتاب الله فيها الدليل العقلي القاطع، وفيها الحجة المقنعة، وفيها البراهين المتتابعة على الحقائق العظيمة. وكم من أمور في كتاب الله تجعل الإنسان يهتدي بما فيه من الحق، فمرة يخاطب ضمير الإنسان وقلبه بما يجعل عاطفته تؤثر عليه، ومرة يخاطبه بحديث العقول بما يشفي الصدور ويجيب عن الشبهات. قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى مبينا عظم دلالة القرآن وهدايته: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وانظر لقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نعم، الهداية بهذا القرآن. وقال جل وعلا عن هذا الكتاب: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول جل وعلا على لسان نبيه الكريم: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. نعم، إن هذا القرآن فيه ما نحتاج إليه من الأحكام والبينات والهدى، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن ثم علينا بتلاوة كتاب الله وتأمل آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لنخصص من أوقاتنا جزءا لتلاوة كتاب الله في كل يوم من أيامنا، فنتلوه أطراف النهار وأناء الليل من أجل أن يكون ذلك من أسباب رضانا. هذا والله أعلم.